شيخنا إذا رجل تزوج امرأة على أساس أنها بكر فوجدها طيب يعني ما حكم هذا الزواج؟ هي مررة به؟ نعم. لم يخبر إنها طيب. هو مخير بين أن يمضي الزواج وله الحق في أن يأخذ من المهر ويسترجع منه ويبقي لها مهر مثلها، وله ثلاثة أمور: الأول أن يتغاضى ويصبر، واضح؟ هذا محض حقه. الثاني أن يبقيها إن رضيها، فإن أراد أن يطالب بحقه قال أفرض لك مهر المثل، فينظر إلى مهر المثل وهي تزوج مزوجة مطلقة، مهر المثل كم؟ لا شك في فرق بين مهر المثل ومهر مهر اسمه الثيب والبكر. وإن لم يرضى بذلك كان له الحق في الفراق، وتستحق مهر المثل بما تمتع منها، لكن حق المثل مهر المثل، واضح؟ مهر المثل أن ينظر إلى مثيلاتها كم مهرها، إما يسبح قال عفى الله ما سلف ويجد حياة جديدة وكذا، يظهر يعظ أهلها أن هذا تهريب، لا يجوز التهريب، هذا التهريب لا يجوز. هذا واحد. اثنين قال أنا أقبل لكن أنا أعطيتك مهر على سنة بكر وأنت ثيب، فأعطيك مهر الثيب، إذا اختلفها مهر المثل، الثيب كم مهرها؟ قال كذا يعطيها. الثالث قال أنا لا أقبل، له الحق في ذلك وفي أن يتراجع، وعندها تستحق مهر المثل، ليس كل المهر، مهر المثل بما استحل من فرجها، فيتفقون وينظرون له مهر المثل ثم يرجع به عليها، وإذا كان بقي شيء ترده، وإذا كان لم يعطيها كله يعني يتمم لها ما تبقى، واضح؟ هذا هو. أما إذا كان في واسطة بينهما غررت به فهنا الواسطة تتحمل، هنا الواسطة تتحمل، يعني إذا كان في واسطة بينهما هو الذي غرر به وقال أنها بكر وكذا وكذا، وأهلها يعني أخبر الواسطة يعني ليخبرهم، قال خبرهم بلي البنت بين ثيب زوجها مطلقة ولا شوف زوجها، قال إيه نعم أنا هذاك علي أنا، وهو كان السبب، فالرجوع هنا هو الذي يتحمل، هو الذي يتحمل، يعني إذا كان عفى الزوج ما في إشكال، وإذا كان قال أنا أقبل لكن أدفع مهر المثل تردوا لي الباقي، تاخذوا مهر المثل تردوا الباقي، يرجع به إلى الواسطة الذي غضبه، واضح؟ لا. وإذا قال أنا لا أقبل، أنا لا أقبل وأفصل، فهي تأخذ مهر المثل، تأخذ المهر اللي أعطاها، فإن كان أعطاها أكثر من المهر المثل الذي يرجع هو الواسطة، واضح؟ غير واضح الأخر. يعني أعطاها مهر 7 ملايين. نعم. أهل الزوج قالوا الواسطة يعني خبروا، الواسطة ما خبروش، فهو ما قبلش يبقى معها، قال أنا الزوج لا أقبل، أنا أريدها بكر وأنتم غررتم بي، فأفصل وأطلق، يطلق. هي المهر 7 ملايين تديه، ونروح للواسطة نقول هذه مهر المثلي 5 ملايين ولا تتكم 7، قد زوج شكون يردها؟ لو كان اللي غررهم هي الزوجة وأهلها هما اللي يردوا، لكن لو كان الواسطة، الواسطة هو اللي يرد، هي تأخذ كل المهر لأنه لا دخل لها، واضح؟ إلا إذا كان ظهر الاتفاق بين الواسطة فلا شك أنها ترجع إلى الحالة الأولى. شيخ في جميع الحالات ليس حق الزوج هو الكاذب. ليش حالة أبدا إذا اكتشفنا قبل ما اسمح لي قال تزوج فوجدها طيبا يعني لا يجدها طيب إلا بعد أن يستمتع بها. فهي تستحق المهر بما استمتع بها ما استحل من فرجها. ممكن شيخ يوم الدخول الآن اسمح لي يعني الآن السؤال على هذه الحالة يعني أنه وجدها طيب يعني ما يكون هذا إلا بالاستمتاع. فإذا كان سؤال آخر أنا هي تغير الجواب. تفضل. الآخر الشيخ لما أدخل زم ما جاء لم يجاها اعترفت هي اعترفت بماذا؟ بأنها طيب. أيوة استحق هو ال هو امتنع امتنع. هذه مشكلة مسألة عويصة نوعا ما لأنها مبنية على مسألة إخاء الستر. هل إخاء الستر يوجب الصداق كاملا والعدة والميراث أو لا؟ أما في السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك شيء وإن كان روية بعض الأحاديث. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فكشف عنها فوجد بها كشح أي أثر فأعطاها مهرها وقال الحق لي أهلك. الحديث جاء من طريق ثوبان أو عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا في سنده ضعف لا يثبت لكن أفتى بذلك الصحابة. فجاء من طريق ابن زرارة سعيد أو سعد أو غيره ابن زرارة عن الخلفاء الأربعة أنهم أفتوا بهذا لكن الأثر منقطع لا يصح لأن ابن زرارة لم يسمع به. ولكن جاء عن عمر أنه أفتى بذلك وهذا يصح بأسانيد كثيرة وثبت عن علي أيضا وجاء عن ابن مسعود وجاء عن معاذ بن جبل وجاء عن طلحة وجاء أيضا عن عثمان أيضا وعن غيرهم. فالأسامي أو الطرق أو الآثار هذه الفتية جاءت عن 11 صحابيا يصح من ذلك 5 أو 6 آثار والأخرى في أسامي هذا. مجموع قول الصحابة يتفق على أنه إذا أرخي الستر وجب المهر لكن نقل عن ابن عباس أنه خالف في هذا. نقل عن ابن عباس أنه ماذا خالف في هذا هو الأثر رواه عنه البيهقي وغيره لكن ليظهر والله أعلم أن الأثر عن ابن عباس ضعيف لا يصح. الأثر عن ابن عباس ضعيف لا يصح وإن كان صححه بعض أهل العلم لكن يظهر أنه ضعيف في إسناده انقطاع يعني الشيخ الألباني صححه في الضعيفة. الشيخ الألباني رحمه الله صححه الأثر هذا في الضعيفة لكن الأثر جاء من طريق ابن جريج عن الليث والليث هذا أحد الليل أو الليث عن ابن جريج إما هو الليث بن أبي سليم أو الليث بن سعد. على فرض أنه الليث بن سعد السند منقطع الشيخ ناصر رجح أنه الليث بن سعد على فرض أنه يرجح والليث بن سعد السند منقطع لأنه لم يدرك الشيخ ولا الراوي عنه أدركه. والصحيح أنه الليث بن أبي سليم لأنه هو الذي ذكر في مشايخ الراوي عنه والليث بن أبي سليم معروف أنه ضعيف مختلف اختلط فلم يتميز حديثه فترك السبب ضعيف. الشيخ ناصر رحمه الله قال وإن أفتى الصحابة كلهم بذلك لكن ثبت عن ابن عباس المخالفة وما دام ثبتت خلافة بين الصحابة فالمرجع إلى ظاهر الآية وظاهر الآية يقول ماذا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني العلاقة المبنية والحكم مبني على المس واللمس. قال ظاهر الآية ما كذلك قول جل وعلا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذا الإفضاء اختلف في تفسيره أيضا، فقال المراد أنه الجماع وليس فقط أن يكون معها في اختلاء وفي خلاء، مع أن ابن القدامى يرجح هذا في مسيره. فقال الشيخ ما دام الصحابة اختلفوا نرجع إلى ظاهر الآية، ظاهر الآية علقت الحكم بالمس وباللمس، وبالتالي فلا يثبت لها المهر كليا، ليس لها ذلك. لكن إذا رجعنا فيما يعني ظهر الله أعلم أن الأثر لا يصح وإنما ضعيف، لأن على افتراض أن الظالم هو ليث بن سعد وهو ثقة من رجال كتب الستة فالسند فيه انقطاع، وعلى فرض أن الليث بن أبي سليم هو الأرجح فإن الليث ضعيف باتفاق أهل العلم، فيصير أثر لا يصح ضعيف. علما أني وجدت أثر عند البيهقي في إسناده صحيح فيه أن ابن عباس يوافق ظاهره يوافق الصحابة، فتجتمع كلمة الصحابة على أن بمجرد الخلوة وبمجرد إرخاء الستر يثبت ماله المهر كلية، يثبت المهر كلية، وهذا أفتى به جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية خالف وقالوا أنه لا يثبت بذلك. أما المالكية فلهم أربعة أقوال، قال يثبت المهر مطلقا إذا اختلى به، وقال لا يثبت على قول الشافعية، وقال يثبت إذا كانت الخلوة في يوم الزفاف، وقال يثبت إذا كانت الخلوة في بيت الزوج وليس في بيت الزوجة بأن يأتيها. والقرطبي يرجح القول الأول اللي هو على الإطلاق هو قول الجمهور، وهو أن ماذا أنه إذا اختلى بها ثبت المهر كما جاء في الآخر، إذا أرخيت الستور وجب المهر والعدة والمرأة، وهذا القول يظهر أقرب وأقوى. إذا اختلى بها وجب ذلك، إذا اختلى وجب هذا الأمر وهو أنه يعطيها المهر كاملا. وفيه فروع فقهية، يعني لو ادعت هي المسيس ونفاه هو أدى عليها اليمين، لو ادعى هو المسيس ونفته هي فعليها اليمين، هذه فروع فقهية هي محل خلاف. لكن الأقرب أنه يقال إذا اختلى بها وأفضى لها فإنه ماذا يلزمه المهر كاملا. ورجح هذا القول أيضا ابن قدامة في المغني واعتمد على ظاهر الآية، قال جل وعلا وكيف تأخذونه أي المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. قال والإفضاء من الفضاء، والفضاء هو الخلاء، فإذا اختلى بها وأغلقت الأبواب ووفيت الستور يثبت المهر بمجرد ذلك، لأن الحكم ها هنا مرتب على الإخبار. هذا القول يظهر أقرب وأقوم. الآن تأتي المسألة أين إذا اختلى بها، الآن هو اختلى بها ثبت المهر، المهر كله يثبت، لكن يأتي إشكال يقول الغرض، يأتي مشكلة ماذا الغرض، فهو الغرض لا يقبله، إذا قبل به زال الإشكال، وإذا قبل به وقال لكن أنا أعطي مهر المثل زال الإشكال، يردون له ما بقي يعني ما تبقى. لكن إذا امتلأ، إذا امتلأ وقال أنا لا أقبل، لا لأنه غرر بي وهذه فيه وليست بكر وإلى آخره، فهل يقال هنا اختلى بها فيجب المهر كلية ويكون مهر المثل أو لا يقال؟ لو أن الحديث من جاء من طريق عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت زاد اشكال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن كشحها فوجد فيها كشحا او برصا او نحو ذلك فاعطاها المهر بما كشف، وقال الحقيقه هذا الحديث حجه يعني، لكن من يثبت؟ فيقال هذا اذا كان كشف عنها وراى منها ما يرى الرجل من زوجته ثم اخبرته فيعطيها مهر المثل ويرجع له بما بقي، وإلا يعني بمجرد الدخول ويعني لم يكن قد كشف عنها. فبعض أهل العلم تأتي المسألة إلى الدائفية أنه رأى منها ما يرى رجل من زوجته وحلفت، هل تستحق؟ بعضهم يقول عليها اليمين وتستحق مهر المثل، وبعضهم يقول أيضا هو عليه إذا أنكر فهو أيضا عليه يمين. لأن الأقرب هنا أن يتصالح إذا أمكن، وإلا يعطيها مهر المثل وينصرفها، يعطيها مهر المثل وينصرفها ويرجع عليه بما تبقى. الله أعلم. العفو مقدم الشيء؟ كيف؟ العفو أفضل؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. الستر. الستر أيضا، وأن تعفو أقرب للتقوى، الستر المؤمن ستره الله. خاصة يعني إذا كان سيب يعني من طلاق ولا من وفاة زوجة، هذا واضح لو زوجة مطلقة يعني. لكن إذا كان من شيء آخر من إشكال بلوغ المرأة قلت له هنا صاحب البيت ما قلت له هنا بلوغ المرأة ما عندي شيء الحمد لله ضعيف عمتك ضعيف عمتك شيخ من أي ها؟ مصوعة مصخية لا بس حديثي بلوغ المرأة الحديث يقول المرأة قلنا نراجع إذا كان من شرط معين مش طايق فيه ما نقدر نرجع ما يجي الجودة خلاص ما فيش شيخ قلت الشيخ ناصر صح الحديث الأثر الأثر تاع ابن عباس كيف صح من أي وجه الشيخ قلت يساعد وجاء من طريق قلت ضعيفة والله والضعيفة ذكر الحديث هذا عبد الرحمن بن ثوبان وأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنها فوجد لها أثرا قال الحقي بأهلك وأعطاها المهر خرج الحديث وأنه ضعيف وأشار إلى المسألة وهو إخاء الصدر هل يوجب المهر أو لا وأشار إلى أنه ثبت في الفتية عن كثير من الصحابة أن بإخاء الستر يجب المهر قال لو أن الصحابة اتفقت كلمة الصحابة على هذا فهذا هو الحكم لكن جاء علي بن عباس أنه قال لها نصف المهر أو لا يحق لها ذلك بإخاء الستر وذكر الأثر عند البيهقي في سنده وقال وهو إسناده صحيح سنده صحيح لكن عند مراجعة الإسناد فيه الرواية من طريق الليث عن ابن جريج أو العكس المهم البحث في الليث هو أحد رجلين الليث بن سعد أو الليث بن أبي سليم الشيخ ناصر رجح عنده الليث بن سعد الليث بن سعد المصري معروف من أئمة الحديث والفقه وقديم الإمام مالك رحمه الله كان بينهما تواصل فعلى أنه الليث بن سعد قال الشيخ ناصر سنده صحيح لكن لو فرضنا أنه الليث بن سعد هذا السبب فيه انقطاع لأنه لم يدرك شيخه أو تلميذه لم يدركه ولم يذكر أنه في من مشايخه عند مراجعة كتب الحديث نجد أن هذا الشيخ ذكر في مشايخ الليث ابن أبي سليم ليس الليث بن سعد واضح؟ فعندنا الآن احتمالان يا هو الليث بن سعد المصري يا هو الليث ابن أبي سليم لو رجحنا أن ذكره الشيخ ناصر الليث بن سعد الشيخ هذا لم يذكر في مشايخ الليث وحتى من ناحية تاريخية سنه منقطع لم يدركه فنقول هو الليث بن سعد الرجال ثقات لكن الإنسان فيه انقطاع فالسنة ضعيفة السنة ماذا؟ السنة ضعيفة بسبب الانقطاع مفهوم؟ وعلى القول أنه ليس ابن أبي سليم وهو الأقرب لأنه هو المذكور في مشايخ الراوي أو أنه من مشايخ هذا فليس ابن أبي سليم كما ذكرت اختلط ولم يتميز شريكه فتلك فيصير السنة ضعيفة وسلمان السنة ضعيفة فدراسة السند يظهر أنه ضعيف فلا يقال أن ابن عباس خالف جمهور الصحابة في هذه المسألة ثم ثمت أثر آخر عند البيهقي رواه بإسناد صحيح أو حسن ظاهره أنه يوافق فتوى الصحابة في أنه بمجرد إخاء الستر يثبت المهر كلية والله أعلم لو كانت أمور ضعيفة لا كنا نراجعها الشيخ وإذا كانت يعني إذا كان من زنا يعني ليش اللي هو بيزا يعني إذا كانت أثبت أن المرأة قد زنت يعني قبل لها تجربة من زنا نعم نفس الحكم يقال لكن يبقى الإشكال في قضية العقد والدخول متى وقع وفي حكم نكاح الزانية يعني حتى شعب المسألة قضية استحقاق المهر. قضية استحقاق المهر وعدم استحقاقه كما ذكرت، يعني إذا عفا انتهى الشيء، وإذا قال لا يقبل بها زوجة لكن ما دام طيب فأعطيها مهر المثل، يعني المهر التي تركه تردوا لي ما تبقى منه، تأخذ مهر المثل وترد المهر. وإذا رفض قال لا أردتها بك ثم أزوجتها طيبا، فإنه بما تمتع منها تستحق من المهر ما استحل من فرجها، وتعطى مهر المثل والباقي يرجع. واضح؟ هذه الأحكام تبقى هي هي، لكن قبل هذه الأحكام توجد أشياء أخرى. المسألة الأولى حكم نكاح الزانية، هل يجوز أو لا يجوز؟ حكم نكاح الزانية هل هو جائز أو لا؟ فإذا كان ثابت من فعلها جاز نكاحها، أما إذا كانت غير تائبة ولا تزال تفعل هذا الفعل، فصح أقوال أهل العلم أنه لا يتزوج مثل هذه. واضح؟ ثانيا على فرض أنها زنت، متى وقع العقد ومتى وقع الدخول؟ الزانية هل يصح أن يأخذ عليها أو لا؟ وهل يصح الدخول بها أو لا؟ ولأهل العلم أقوال ثلاثة، فبعض العلماء يقول الزانية إذا زنى بها فلا يجوز أن يعقد عليها ولا أن يدخل بها حتى تعتد، ويختلفون في العدة، فمنهم من يقول تعتد بحيرة واحدة، ومنهم من يقول تعتد بثلاث حيض وهو مذهب المالكية. والقول الثاني أنه يجوز أن يعقد عليها بل وأن يدخل بها، يجوز العقد والدخول إذا علم أنه لم يقع في الزنا بها إلا هذا الرجل، كذلك علم أنها لم تحلف. واضح؟ يصح العقد يصح الدخول، لكن متى يصح الدخول؟ العقد يصح ولو إثر الزنا، لكن متى يصح الدخول؟ يقولون الدخول بعد أن تعتد تستبرع، أو إذا تبين الحمل بعد أن تضع الحمل. وهذا القول في الجملة هو منهج الحنابلة والشافعية في الجملة. الأحناف يرون التفصيل، جواز العقد دون الوطئ، جواز العقد دون الوطئ، ولعله هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيجوز أن يعقد لكن الوطئ لا يكون إلا بعد أن تستبرع حتى لتميز الماء الحرام من الماء الحلال، لكن هذا مشروط بشرط أن يكون الحنابلة، وهو ماذا؟ التوبة من الفعل، أن تتوب من فعلها. واضح؟ نعم. هذا كله يأتي، يعني المسألة الأولى مفروضة في من تزوج بامرأة يعني أخبروه أنها بكر ثم لما تزوجها ظهر أنها ثيب، لكن قلت الآن أنت لو أنها ثيب من الزنا وهو لم يعلم، فقبل المسائل اللي ذكرناها أولا قبل هذه نشوفها اللي ذكرت لك الآن. نعم.